بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 19 يعني من المسائل التي ينبغي أن يتأدب بها الطالب مع شيخه. قال: رأس مالك أيها الطالب من شيخك، القدوة بصالح أخلاقه. هنا عندكم مكتوب القدرة صح؟ مكتوب عندكم القدرة، أيوة، أصلحوها. الصحيح القدوة، القدوة يعني أن الطالب يقتدي بشيخه في الأمور الحسنة. القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد. يعني يقول الشيخ إن الأصل في الطالب أنه عندما يأتي عند الشيخ ليس لأجل أن يتعلم منه العلم، بل الأصل أن يتعلم منه السمت والهدي والأخلاق ويقتدي به في ذلك. وأما التلقي يعني تلقي العلم وتلقين العلم، فيرى المؤلف أن هذا أمر زائد على الاقتداء. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن العكس هو الصحيح، أن الإنسان أصلا يأتي للشيخ لأجل أن يتعلم منه ولأجل التلقي والتلقين، وأما أن يقتدي به فهذا أمر زائد، يعني يرى عكس ما يرى المؤلف. على كل حال، يعني أن الطالب يقتدي بشيخه في الأمور الحسنة. يقول الشيخ: لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري. ما هي الشناعة؟ قال: فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه. يعني بعض الطلبة أو بعض الطالبات، هذا نبهنا عليه سابقا في بداية الدورة، أن بعض الطلبة أو بعض الطالبات من شدة إعجابه بشيخه أو بشيخته يبدأ الطالب يقلد شيخه من شدة حبه له، يقلده في كل شيء، فيقلده في صوته وفي نبرة صوته وفي مشيته وفي حركته وهيئته إلى آخره، وهذا مما لا يليق، هذا مما لا يليق. يعني ينبغي أن يكون الطالب له شخصيته وله استقلاله، وإنما يقتدي بالشيخ في أموره العامة، من حيث يعني علو همته، ومن حيث اجتهاده، من حيث اجتهاده، ومن حيث علو همته ونحو ذلك. أما أن يكون نسخة مكررة من شيخه فهذا لا يليق، حتى وإن ظن أن الناس لا يشعرون بهذا، فالناس يشعرون بهذا. 20 نشاط الشيخ في درسه. كيف يكون متى يكون الشيخ نشيطا في درسه، وعلى أي مقدار يكون النشاط؟ قال: يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه. هذا صحيح، المدرس إذا رأى أن الطالب منشد الانتباه معه وشديد الاستماع إليه ومتفاعل معه مع كل مسألة يلقيها، ألا يكون هذا باعثا للشيخ على أن يكون نشيطا؟ هذا ما في شك، هذا ليس فقط في العلوم الشرعية بل في كل العلوم. ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. إذا الشيخ رأى يعني أن الطالب كسول، يعني لا يراجع ولا يحفظ ولا يهتم بالدرس، ويأتي مرة ويغيب مرات، ويعني يقول له: يا فلان انتبه، يا فلان انتبه، ويرى أنه يعني غير مهتم بالدرس، فهذا سيجعل الشيخ ماذا يحصل له؟ نعم، يسأله يفتر، وكذلك لا ينشط للدرس، وربما اعتذر عن الدرس. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق هذا الكلام الخطيب في كتابه الجامع، هذا الجامع اشتمل على كثير من الآداب. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة. ما هو حق الفائدة؟ يعني الفائدة العلمية، حقها ألا تساق إلا إلى مبتغيها. من تكريم العلم ألا يوضع العلم إلا عند مبتغيه. أما الإنسان الذي لا يريد العلم، فمن تكريم العلم ومن حق العلم ألا يساق له. حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، يعني الذي يريدها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها. فإذا رأى المحدث، هذا يعني من أداب المحدث، المحدث الحديث يعني النبوي، وهذا أيضا يشمل ليس فقط المحدث بل كل من درس العلوم الشرعية، فإذا رأى المحدث أو المدرس يعني بعض الفتور من المستمع فليسكت. فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم من؟ المستمع. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال قال عبد الله حدث القوم إلى متى؟ ما رمقوك بأبصارهم، يعني ما داموا قد رمقوك بأبصارهم، وهذا يدل على شدة انتباههم صح؟ فإذا رأيت منهم فترة، يعني رأيت منهم فتورا، فماذا؟ فانزع، يعني توقف، توقف. إذا رأيتهم يلتفتون يمينا وشمالا، ورأيتهم يتثاوبون، ورأيت كل واحد بدأ يخرج جواله وينظر متى ينتهي الوقت، ورأيت كل واحد يعني يتململ، فهنا كرامة لنفسك وكرامة للعلم الذي تحمله توقف عن الحديث. 21 الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم، ولهذا أدب وشرط. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب، ينبغي، هذا ليس بواجب، لكن من الأدب يعني أن الطالب يقول للشيخ يا شيخ أستأذنك أني سأكتب كل ما تقوله، وكذلك إذا أراد أن ينشره هذا من باب أولى، إذا أراد أن ينشره للملأ فمن الأدب أن يستأذن من الشيخ، يقول له الشيخ أستأذنك أني سأنشر كلامك الذي قلته في كذا وكذا. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو ما كتبت أو كتبت ما سمعته مذاكرة. وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه، يعني أنك إذا كتبت هذه المعلومات التي سمعتها من الشيخ فتكتب عند الكلام هذا أن هذا الكلام سمعته أنت من الشيخ مباشرة ولم ينقل لك عن شخص آخر. على كل حال يعني الكتابة في أثناء الدرس هذه تختلف من حال إلى حال، من درس إلى درس، من شيخ إلى شيخ، من كتاب إلى كتاب. بعض المشايخ كان لا يحب من الطلبة أن يكتبوا في أثناء الدرس، يقول لهم استمعوا إلي فقط، كونوا معي، والكتابة اكتبوها في وقتها. وبعض المشايخ يقول لا اكتبوا كل شيء. وعلى كل حال هذا الأمر يعني يرجع فيه إلى ما هو متعارف عليه، ويختلف هو من كتاب إلى كتاب ومن شيخ إلى شيخ، ولكل طريقته. 22 التلقي عن المبتدع، هذه مسألة مهمة، وهي ما حكم الدراسة عند المبتدع، ما حكم الدراسة عند المبتدع. والمؤلف أطال جدا في هذه المسألة، يعني تقريبا تكلم فيها عنها في 6 صفحات أو أكثر، سيطيل فيها، فنحن يعني سنقرأها قراءة، ولكن يعني نضع فقط عناوين رئيسية، ومن خلالها سنلخص فيها كل ما سيذكره الشيخ. التلقي عن المبتدع، يقول الشيخ احذر أبا الجهل. من هو أبا الجهل؟ المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل، ويعدل عن النص، يعني عن الآيات والإيش والأحاديث، وهل العقل إلا في النص، يعني إن النصوص جاءت موافقة ليش للعقل، ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح. لماذا؟ لأن الضعيف يوافق إيش هواه، ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الهوى، ولهذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدعة الأصاغر. هذه الفقرة ما خلاصتها؟ التحذير من من؟ التحذير من أهل البدع. يبقى علينا أن نعرف من هم أهل البدع، لأن الآن ابتلينا في هذا الزمن بأناس يجعلون كل من يخالفهم مبتدعا، فهذا ليس بصحيح، ليس كل من خالفك فهو مبتدع. فهذا من أشد الفتن التي ابتلينا بها في هذا الزمن، وهو فتنة التبديع وفتنة التكفير. فنحن ابتلينا بأقوام يبدعون كل من خالفهم، وبالمقابل ابتلينا بأقوام يكفرون كل من خالفهم، هذا باطل وهذا باطل. فبعد قليل إن شاء الله في من خلال هذا الذي من خلال هذه المسألة سنتعرف على عدة أمور، سنعرف ما هو موقف السلف من المبتدعة، وسنعرف من هم المبتدعة، وسنعرف كيفية التعامل مع المبتدعة. وسيختم المؤلف هذا المبحث بالتنبيه على أن هذا الأمر متعلق بالمصالح والمفاسد كما سنوضحه إن شاء الله. قال الذهبي رحمه الله تعالى إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، هذا يقولون الآن صح؟ يعني بعض الناس اللي قلت له قال الله تعالى كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يقول اتركنا من هذه الأمور، أعطني شيئا يوافق العقل. طيب، فيقول الذهبي إذا جاءك مبتدع يقول لك دعنا من الكتاب والأحاديث طيب وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول السالك التوحيدي يعني الصوفي, يقصد بالسالك التوحيدي يقصد به الصوفي. الصوفية ماذا يقولون؟ يقولون دعنا من النقل ومن العقل, لأنهم أيضا يتركون هذا وهذا. وإيش يريدون؟ يقول هات الذوق والوجد, هذه مصطلحات صوفية أتهمون الآن, الذوق والوجد. طيب يعني يعتمدون هم على الإلهامات ويعتمدون على المنامات ويعتمدون على الكرامات ويتركون العقل ويتركون النقل. النقل يعني الكتاب والسنة. وإذا رأيت السالك التوحيدي يعني الصوفي الغالي في التصوف يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد, فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه. فإن جبنت منه يعني ما استطعت أن تناقشه, طبعا يقصد الشيخ يعني الذهبي لا يقصد أنه إبليس حقيقة, لكن يعني من باب التشبيه, يعني من باب التشبيه يعني أنه يلبس. فإن جبنت منه يعني ما استطعت أن تناقش فاهرب, يعني اتركه ولا يلبس عليك في دينك, وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه هات الكرسي واخنقه. طيب على كل حال هذا من باب المبالغة, يعني من باب المبالغة. قال أيضا رحمه الله تعالى قرأت بخط الشيخ الموفق قال سمعنا درسه أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا, فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعده فقال لمن قطعتم عني, يعني هؤلاء طلبة انقطعوا عن الشيخ, فالشيخ يسألهم يقول لمن قطعتم عني, لماذا تركتم الدرس؟ قلت إن ناسا يقولون إنك أشعري, واضح؟ لأجل ذلك تركوا. فقال والله ما أنا أشعري. هذا معنى الحكاية انتهى. يعني هذه القصة تفيد أنهم من المعروف عند السلف أنهم كانوا يهجرون الأهل البدع, فكانوا إذا ثبت عندهم أن هذا أشعري تركوا. لكن هؤلاء يعني كأنهم استعجلوا لأنهم اعتمدوا على يقولون لا تنفع لا تنفع. هو يقسم يقول والله ما أنا أشعري, لكن هو لم يلمهم, لم يقل لهم يعني أنكم لم يلمهم على الانقطاع, هو لامهم على أنهم نسبوه إلى الأشعرية, يعني كأنه يقول لهم لو كنت أشعريا لحق لكم أن تقطعوني, لكني ما لست أشعريا فلا يحق لكم أن تقطعوني. على كل حال الهدف من هذه القصة هجر المبتدعة. وعن مالك رحمه الله تعالى قال لا يؤخذ العلم عن أربعة, سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس, يعني حتى ولو كان أكثر الناس رواية للحديث ما دام سفيها لا يؤخذ منه, وصاحب بدعة يدعو إلى هواه. صاحب بدعة يدعو, لأن قد يكون الشيخ مبتدعا لكنه لا إيش لا يدعو الناس إلى بدعته, هذا حكمه يختلف. أهل العلم يفرقون بين المبتدع الداعية والمبتدع غير الداعية الصامت, فهذا حكمه يختلف عن هذا. على كل حال إذا كان المبتدع يدعو إلى هواه فهذا يجتنب. ومن يكذب في حديث الناس لا يؤخذ عنه, وإن كنت لا أتهمه في الحديث, يعني إنسان يكذب في كلام البشر لكن في الحديث النبوي لا يكذب, ماذا يقول مالك؟ نتركه ونأخذ منه؟ يقول اتركه اتركه. وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به, يعني إنسان عابد وتقي لكنه غير ضابط, ومن شروط رواية الحديث أن يكون ضابطا. نعم. فيا أيها الطالب إذا كنت في الساعة والاختيار فلا تأخذ عن الآن. سيذكر الشيخ أمثلة للمبتدع, من هم المبتدع؟ لو شئت أن تكتبي هنا المبتدع هو الذي خالف أهل السنة في أصل من أصولهم, المبتدع هو الذي خالف أهل السنة في أصل من أصولهم المتفق عليها. هذا خلاصة الكلام ابن تيمية, هذا أشار له ابن تيمية أن المبتدع من هو؟ هل المبتدع هو الذي يخالفني أنا؟ لا. هل المبتدع هو الذي لا يحب شيخي؟ لا. لأن بعض الجهال الآن يأتي لك بشيخ ويقول لك ما رأيك في هذا الشيخ؟ إذا قلت له هو جيد فأنت سلفية، وإذا قلت له هذا ليس بجيد فأنت لست سلفية. وهذه طريقة أهل البدع. أهل البدع يوالون ويعادون على الأشخاص، وأما أهل السنة فلا يوالون ويعادون على الأشخاص، بل يوالون ويعادون على ماذا؟ على كتاب السنة. فمن وافقني في كتاب السنة فهو سني وسلفي، ومن لم يوافقني فيهما فليس سلفيا. وليست العبرة بالأشخاص. إذا من هم المبتدعة؟ هم الذين يخالفون أهل السنة في أصولهم. مثلا من أصول أهل السنة رؤية الله عز وجل يوم القيامة، صح؟ فمن أنكر هذا فهو أقل أحوال مبتدئ. طيب، أهل السنة يقدرون الصحابة كلهم ولا يطعنون فيهم، فإذا طعن فيهم فهو مبتدع، وهكذا. وليس المبتدع هو الذي يخالفني أو يخالفني في مسألة فقهية. مثلا أنا أرى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، فإذا خالفني هل يكون مبتدعا؟ لا. نعم، معلش المداخلات في النهاية إن شاء الله نسمح المجال للمداخلات والأسئلة بإذن الله. إذن ما هي أمثلة المبتدع؟ قال الشيخ: رافضي أو خارجي. رافضي يعني شيعي، وهم فرق الرافضي فرقة من فرق الشيعة. أو خارجي، الخوارج معروفون هم الذين يكفرون بالكبيرة. أو مرجئ، هم الذين يقولون، يعني لهم صفات كثيرة، منها أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب. أو قدري، القدرية على أيضا طوائف، منهم الجبرية الذين يرون أن الإنسان مجبور، والقدرية الذين منهم طوائف، منهم الذين ينكرون أن الله عز وجل يعلم الشيء قبل وقوعه. هذا ستدرسينه إن شاء الله في الوسطية، سيأتيكم إن شاء الله من هو الخارجي ومن هو المرجئ ومن هو القدري. أو قبوري، القبوري هو الذي يتبرك بالقبور ويتقرب إليها ويذبح لها ونحو ذلك. هؤلاء هم المبتدئة، واضح؟ هؤلاء هم المبتدئة، وليس كل من خالفه فهو مبتدئ، وليس كل من هب ودب فهو مبتدئ. هؤلاء هم الذين ستأتي النصوص الآن في التشديد عليهم. كل النصوص التي ستأتي المقصود بالمبتدعة هم أمثال هؤلاء. وهكذا، فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله، صحيح النظر، تقفو الأثر، إلا بهجر المبتدعة وبدعهم. وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة عن البدعة ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم، كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض. ولهم قصص وواقعات يطول شرحها، ولكن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها. يعني الآن سيذكر بعض النماذج، يعني قصص طويلة سيذكرها الشيخ الآن، سنقرأها قراءة. خلاصة كل هذه القصص التي ستأتي أن السلف كانوا شديدين جدا على المبتدعة. لماذا؟ لأن المبتدع يحرف الدين ويشوه الدين ويشوه الإسلام، فلذلك كانوا يشددون عليهم. طبعا هذه الشدة تختلف من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، من شخص إلى شخص، من مبتدع إلى مبتدع، يراعى فيه المصالح المفاسد. فإذا كنت ترين أن المصلحة أن تستعملي الشدة مع هذه المبتدعة فاستعمليها، وإذا كنت ترين أن الشدة لن تأتي بنتيجة وأن اللين هو الأنسب فاستعملي معها اللين. واضح إخوات؟ فالشدة ليست دائما، ليست دائما، وإنما على حسب المبتدع وعلى حسب من يستعمل هذه الشدة، على حسب المكان الذي أنت فيه. قد تكونين في دولة مثلا، الدولة تكون فيها السلطة المبتدعة فلا تستطيع أن تستعمل الشدة. قد تكونين في دولة كفار أصلا، تحتاجين إلى التآلف مع المسلمين حتى ولو كانوا مبتدعا في مواجهة الكفار. فعلى كل حال، يعني هذا الكلام الذي سنقرأه الآن لا يؤخذ به على إطلاق هكذا، بل ينظر فيه ويوضع في محله. ولو رجعت إلى شرح ابن عثيمين رحمه الله ستجدين أن الشيخ يقول أن هذا الكلام يحتاج إلى تقييد، ليس على إطلاقه، وإنما ننظر في المصلحة والمفسدة. إذا كانت المصلحة تقتضي الشدة فنشد، وإذا كانت المصلحة تقتضي اللين نلين. حتى الهجر، هجر المبتدع ليس دائما، أحيانا هجر المبتدع قد يزيده إيش؟ قد يزيده ضلالا، صح ولا لا؟ فأيضا الهجر يراعى فيه المصالح وماذا؟ والمفاسد. فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم، فلا تتوارى نار سني ومبتدع، يعني لا يقتربان، لا يكونان قريبا من بعض. وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع، ليس لأنه كافر، لكن من باب الزجر حتى ينزجر الناس منه، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من؟ على المدين أو المديون، ترك الصلاة عليه حتى يزجر الناس عن أخذ الدين إلا بحقه. وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف، وقد شوهد من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى انصرافه عن الصلاة على مبتدع. وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. هذا صحيح، يعني عامة الناس لماذا نذهب لهم ونقول لهم يقول مبتدع كذا وكذا وكذا؟ القلوب ضعيفة صح، والشبه قد تكون قوية فتؤثر على الإنسان. كم من إنسان سني كان يستهزئ مثلا بالشيعة ويستهزئ بالروافض ويقول مستحيل يعني أن أقتنع بكلامهم، ثم ذهب وخالطهم وجالسهم واستمع إليهم وقرأ كتبهم فتشيع. ونعرف ناسا يعني ممن يعني لهم عناية بهذا الأمر ذكروا لنا هكذا من القصص، يقولون ناس كانوا من السنة وكانوا يستهزئون بالشيعة وبالروافض، ثم بعد ذلك بسبب تساهلهم في الجلوس معهم أصبحوا روافض. من يصدق يعني أن السنة قد يتحول إلى رافضي؟ هذا الدين الذي يقوم على دين الروافض الذي لا يدخل العقل قبل أن يقبل بالنقل، يعني دين من يعني من كما قال ابن تيمية يعني أكذب الناس في المنقولات وأغبى الناس في المعقولات، يعني لا عقل ولا نقل. وكان سهل بن عبد الله التستري رحمه الله لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار. لماذا؟ لأنه باغ يعني معتدي، لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ فهو باغ ببدعته. هذا يعني من باب أيضا التشديد على المبتدعة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إذا كان مبتدع مسلما ليس كافرا فيعني كلامه سهل رحمه الله يكون فيه نظر، لأنه يدخل في عموم الآية. على كل حال هذه مسألة فقهية يعني. وكانوا يطردونهم من مجالسهم كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور أظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج. هذا لما كانوا أهل السنة في قوة وفي عزة فكانوا يزجرونهم بمثل هذا التعامل. وأخبار السلف متكاثرة في النفر من المبتدعة وهجرهم حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعهم وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامي. هذا صحيح، لما تكونين أنت مثلا قدوة عند الطالبات ويستمعون إليك ويقتدون بك في كل شيء، ثم في يوم من الأيام يشاهدونك مع امرأة مبتدعة تخالطينها وتدخلين عندها في البيت وتضاحكينها وتجالسينها وتفعلين معها كما تفعلين مع أختك السنية، هذا سيكون تزكية غير مباشرة لها، لأن أنت قدوة عند الطالبات. فسيقول للطالبات ما دام شيختنا فلانة جلست مع هذه معناها أن هذه المرأة على خير، صح ولا لا؟ هكذا يعني يحكم الناس يحكمون على الإنسان من جلسائه، يحكمون عليه يعني عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وأيضا نسأل قال المرء على دين خليله، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لا تسحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فنعم لو كان قصدك من المخالطة بها أن تحسني إليها لتتألفيها ولأجل أن تدعيها لأجل أن يعني تكسبين ودها لتقترب إلى السنة وتترك البدعة، هذا أمر آخر. لكن الشيخ يتكلم أن تختلط بالمرأة المبتدعة من دون دعوة ومن دون أن يكون لك غرض. هو يتبع الهدف، هدف الغرض يعني يتضح من خلال فيما يظهر سيتضح ما هو الغرض من هذه الصحبة. قد تكون هي تناقشها وقد تكون هي تحاورها وقد تكون هي تتحين الوقت المناسب لأجل أن تدعوها. لكن يعني هذا الأمر ينظر فيه بحسبه يختلف يعني من بلد إلى بلد. ولأن في معاشرة السنة المبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامي، والعامي مشتق من العمى فهو بيد من يقوده غالبا، يعني العامي كأنه لا يرى الأمور جيدا، فإذا رأك تخالطين رأتك امرأة تخالطين المبتدعة فهي لا تميز الأمور فقد تقتدي بك في هذا الأمر. وهذا للأسف صحيح، يعني الناس يحكمون على صحة منهج شخص أو على صحة عقيدة شخص فقط لأنه سلم على فلان، فقط يقول رأيت فلانا يسلم على فلان معناه أنه جيد، هذا خطأ طبعا خطأ. ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا، فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة واحذر المبتدع يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول وهو عسل مقلوب. لو قرأت عسل من العكس لسع، يعني يقول إنهم يلسعونك فيتصنعون هطول الدمعة وحسن البزة والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات ولحس الأيدي وتقبيل الأكتاف، وما وراء ذلك إلا وحموا البدعة ورهجوا الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكه، فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم. يعني يقول إن بعض المبتدعة يتصنع البكاء ويتصنع بعض الأمور لأجل أن يغتر به الناس فيقولون فلان زاهد وفلان يعني عابد وتقي فيفتن به الناس ويتأثرون من بدعته. وهذا صحيح، يعني كم من إنسان يعني اغتر بمبتدع فقط لأنه رأه يبكي في المحاضرة وهو مبتدع ضال يحارب السنة ويحارب أهل السنة، لكن فقط لأنه بكى في المحاضرة يقول يعني يؤثر كثيرا هذا في العامة. ويعني إذا كان هذا في العامة، يعني إذا كان بعض أهل العلم قد تأثر بمخالطة المبتدعة فكيف بالعامة؟ بعض يقولون إن عبد الرزاق بن همام الصنعاني كان على يعني على السنة، هو شيخ الإمام أحمد، لكنه أراد أن يتزوج امرأة خارجية فيعني نهي عن ذلك وقيل له كيف تتزوج امرأة خارجية وقد تفتنك يعني في دينك، فقال كان يقول لا يعني لن يصيبني منها شيء. استغفر الله، ليس عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عبد الرزاق بن همام الصنعاني نسب إلى التشيع الذي ليس فيه رفض، لا هو عمران بن حطان الخارجي. يقولون في بدء أمره كان سنيا وإنما صار خارجيا بسبب أنه تزوج امرأة خارجية فتأثر بها وأصبح خارجيا. وأما الأخذ عن علماء السنة فالعق العسل ولا تسل، يعني لا تسأل ولا تذكر ما دام أهل السنة فالعق العسل يعني العلم، وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافيا وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا. وما ذكرته لك متى يكون هذا الذي ذكره الشيخ؟ في حال السعة والاختيار. أما إذا كنت في دراسة نظامية لا خيار لك، الدراسات النظامية في الجامعة قد يأتي لك مدرس دكتور مبتدع لا تستطيعين أن تفري منه صح ولا لا؟ فهنا يقول الشيخ هنا أنت مضطرة فأدرسي عنده ولكن كوني على حذر، خصوصا إذا تكلم في العقيدة كوني على حذر لأنك أنت الآن بحالة اضطرار. أما إن كنت كنت في دراسة نظامية لا خيار لك فاحذر منه مع الاستعاذة من شره باليقظة من دسائسه على حد قولهم اجني الثمار وألقي الخشبة في النار، يعني خذي الخير وترك ماذا؟ وترك الشر، ولا تتخاذل عن الطلب فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره. يعني لا تقول ما دام هذا الشيخ مبتدع سأترك طلب العلم، فيقول الشيخ إياك من هذا، لا تترك طلب العلم، استمر استمر في طلب العلم حتى لو كنت في بلد كل المشايخ الذين فيه مبتدعة، أو كنت في الجامعة وكل الدكاترة مبتدعة، لا تقول سأترك طلب العلم، لا استمر على طلب العلم، ولكن كن على حذر وعلى بينة. ومن النتف الطريفة أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدث عن مرجئ، والمرجئة مبتدعة صح ولا لا؟ فأنكر ذلك عليه، قيل له لما تحدث عن مرجئ؟ فقال أبيعكم اللحم بالعظام، أبيعكم اللحم بالعظام. ما معنى هذا الكلام؟ يعني خذوا اللحم واتركوا العظام، يعني أني بينت لكم عندما رويت عن هذا المحدث قلت لكم وكان مرجئا، فأنا بينت لكم، فكما أنني عندما أبيع لكم اللحم مع عظامه، فأنتم تكونوا على بينة أن هذا اللحم يؤكل والعظام يترك. فالمقرئ رحمه الله حدث بلا غرر ولا جهالة، لم يغرر يعني لم يخدع الناس، ولا جهالة لم يكتم أمره، إذ بين فقال وكان مرجئا. وما سطرته لك هنا هو من قواعد معتقدك عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنهما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله، متوفى سنة 49 و400، حيث يقول رحمه الله في كتابه يعني يبين فيها عقيدة أهل السنة، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منهم، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، إلى متى؟ حتى يخوضوا في حديث غيره، انتهى كلامه. هذا أيضا هو بصفة عامة الذي ذكره الصابوني، هذا بصفة عامة هو الأصل، الأصل تجنب المبتدعة، لكن إذا كان عند الإنسان قدرة على مناظرتهم يناظر ولا لا يناظر؟ يناظر إذا كانت هناك فائدة فعلهم المصلحة. كذلك مجالستهم، إذا كان الإنسان سيجالسهم للدعوة فيه شيء؟ ليس فيه شيء. كذلك مجادلتهم بالتي هي أحسن فيه شيء؟ إذن كلام الصابوني ليس على إطلاقه، وإنما يحتاج إلى تقييد، وتقييده هذا ارجع إلى شرح ابن عثيمين وضحه، وضح متى يعني لا نجادل ومتى نجادل، متى نناظر متى نناظر. لكن المنهج العام ما هو؟ مخالطتهم أم مباعدتهم؟ مباعدتهم، انتهى. وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، يعني يسأل عن الآيات المتشابهة، وكان يشوش على الناس ويبث الشبه ويشكك الناس في دينهم وفي القرآن، فيقول ما معنى كذا ما معنى كذا، طيب في الآية الفلانية قال كذا وفي الآية الفلانية قال كذا، طيب كيف هذا؟ تعارض، هذا تناقض، واضح؟ هذا كان يلبس على الناس، يعني لو أنه جاء ليطلب العلم أو جاء لمسترشدا ويقول للصحابة بينوا لي لبينوا له، لكنه كان يعني يريد إثارة الفتن، لكنه لسوء حظه سقط في يد عمر الذي لا يمازح، الذي يفر الشيطان منه، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه، يعني قال له تعال، وقد عد له عراجين النخل، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه، ثم تركه حتى برئ، ثم عاد ثم تركه حتى برئ، فدعا به ليعود، فقال إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، يعني إذا كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا مريحا ولا تفعل بهذا. فأذن له إلى أرضه، يعني قال له ارجع إلى الأرض التي جئت منها، وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن، لأنه جاء فيما يبدو من اليمن، وأبو موسى الأشعري كان حاكما على اليمن، فكتب له عمر لا يجالسه أحد من المسلمين، رواه الدارمي. عمر رضي الله عنه يرى أن هذا الرجل يستحق هذا التعزير، وعمر رضي الله عنه كان ولي أمر، وولي أمر المسلمين له أن يعزر، له أن يعزر أحد الرعية إذا رأى أنه يستحق هذا، إذا رأى أنه يستحق هذا، فهذا التعزير لا يعني لا يفعله كل أحد، لا يفعله كل من هب ودب، وإنما يفعلهم من له سلطة. والآن إذا كانوا يعذرون على أمور تافهة، يعذرون الناس على أمور تافهة لا تضر أحدا أصلا، فقط لأنه تكلم في الشخصية الفلانية أو في الوزير الفلاني يعذر في بعض الدول القمعية، فلأن يعذر في من يطعن في القرآن ويشكك المسلمين هذا يعني من باب أولى. على كل حال هذا لولي أمر المسلمين إذا كانت له سلطة له أن يفعل بهذا بمن يستحق، إذا كان يعني رأى منه أنه لا يريد العلم لا يريد الحق. رواه الدارمي. وقيل كان متهما برأي الخوارج، يعني هذا صبيغ كان متهما برأي الخوارج الذين يكفرون المسلمين. والنووي رحمه الله قال في كتاب الأذكار: باب التبري من أهل البدع والمعاصي. ما هو الدليل على أن الإنسان يتبرأ من أهل البدع والمعاصي؟ ذكر حديث موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة. من هي الصالقة؟ التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق الجيب ويعني تشق ثيابها عند المصيبة. متفق عليه. ما الشاهد في الحديث؟ قوله برئ، أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هؤلاء ممن يفعل هذا، وهذا هذه الأفعال هي أفعال مبتدعة، لأن هذا ليس من الدين، هي معصية وبدعة في نفس الوقت. والآن الروافض يشقون جيوبهم، يشقون جيوبهم حزنا على الحسين رضي الله عنه، وقد برئ منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان يبرأ من المبتدعة ومن أهل المعاصي، هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من فعل الصحابة قال: وعن ابن عمر براءته من القدرية. رواه مسلم. روى مسلم أن ابن عمر جاء له رجلان فقال له: إن أناسا يقولون إن الأمر أنف. ما معنى الأمر أنف؟ نعم، يعني والعياذ بالله، إن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. فقال له، قال لهم ابن عمر: أخبروهم أن ابن عمر بريء منهم. فبرئ منهم. فعلى طالب العلم السني أن يبرأ من جميع أهل البدع ومن جميع أهل المعاصي. والأمر في هجر المبتدع هذا الآن نقطة مهمة جدا، وهي: هل كل مبتدع نهجره؟ وهل في كل بلد نستعمل هجر المبتدعة؟ الجواب لا. لذلك قال الشيخ: والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. إذا اقتضت المصلحة أن نهجر نهجر، وإذا اقتضت المصلحة أن لا نهجر بل نتألف هذا الإنسان فنتألفه. واضح إخوات؟ إذن هذا الكلام الذي قرأناه كله لا يؤخذ به هكذا على عجره ومجره، يعني لا يؤخذ به كما هو وينزل على كل بلد وعلى كل زمن، مثل بعض الحمقى في أوروبا وفي أمريكا وهم مسلمون ويتقاتلون فيما بينهم وهم كلهم مسلمون. لماذا؟ فقط لأن هؤلاء يحبون الشيخ الفلاني وهؤلاء لا يحبون الشيخ الفلاني، وهم أين؟ في أمريكا وفي أوروبا. هذا أليس حمقا؟ هذا أقل ما يقال عنه حمق. حمق هذا يعني في الوقت الذي المسلمون يعني أشد ما يحتاجون إلى الاجتماع، أشد ما يحتاجون إلى الاجتماع، نفعل هذا بدل أن ننقل إلى الكفار، ننقل لهم نور الإسلام، نذهب وننقل لهم خلافاتنا. هذا جهل، هذا جهل عظيم بهذا الدين. والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها، كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع. هذا كلام ابن تيمية. ابن تيمية يقول إن هجر المبتدع إنما يكون على حسب المصالح والمفاسد. نحن الآن في زمن غربة وفي زمن ضعف وفي زمن يعني نحتاج إلى التآلف ونحتاج إلى التآخي، فليس يعني ليس الوقت الآن وقت نزاع وشقاق، بل نحتاج إلى أن نجمع بين المسلمين. لكن بعض المسلمين للأسف الشديد متفنن في التفريق، متفنن ويوالي ويعادي على أمور تافهة جدا، على أمور تافهة. ما رأيك في المظاهرات؟ إذا قلت له جائز فهو صديق، وإذا قلت له لا يجوز فأنت مبتدع. يوالون عادون على أمور، على أمور يعني اجتهادية، اجتهادية يختلف فيها وجهات النظر. يوالون ويعادون على على على شخص، على شيخ أو على حاكم، ما رأيك في الحاكم الفلاني؟ هل هو شرعي أم غير شرعي؟ فيجعلون الولاء والبراء على هذه الأمور التافهة، ولا يجعلون الولاء والبراء على القرآن والسنة. هذا من صفات المبتدعة كما قال عنه ابن تيمية. المبتدعة هم الذين يقولون ما رأيك في فلان وفي فلان. والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل ماذا؟ إذا قل العلم. وصدق الشيخ في هذا، وفشل الجهل. وفيهم يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال، ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال. انتهى. فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان والسلام. يعني الشيخ أطال جدا في هذا الموضوع، ونستطيع أن نلخص كل ما سبق في النقاط التالية. أولا، الأصل مجانبة المبتدعة، الأصل مجانبة المبتدعة. ثانيا، المبتدع هو من خالف أهل السنة في إيش؟ في أصل من أصولهم. ثالثا، أن الإنسان إذا اضطر للأخذ عن المبتدع فإنه يأخذ منه ويكون على حذر. رابعا، أن هجر المبتدع نراعي فيه ماذا؟ المصالح والمفاسد، فهو يختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن شيخ إلى شيخ، ومن مبتدع إلى مبتدع، ومن بدعة إلى بدعة. يعني ليس الموضوع بهذه السهولة. أنت مبتدع إذن أهجرك مع السلامة، ليس بهذه السهولة. الأمر دقيق جدا، لأن الآن بعض الناس أسف الشديد التبديع على طرف لسانه، أسهل شيء عنده أن يقول فلان مبتدع، أسهل شيء. والله المستعان. ثم قال الفصل الرابع: أدب الزمالة. يعني الآن أدب الطالب مع زميله، أدب الطالب مع زميله. بعد أن عرفنا أدب الطالب مع نفسه ومع ربه، ثم عرفنا أدب الطالب مع شيخه، الآن سنعرف أدب الطالب مع من؟ مع زميله الذي يدرس معه. يقول: احذر قرين السوء. كما أن العرق دساس، فإن أدب السوء دساس. يعني قرين السوء يؤثر في من؟ في جليسه، لأن الصاحب ساحب. إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة، صحيح، والناس كأسراب القطا. هذا مر معنا، صح؟ القطا ما معنى قطا؟ نوع من أنواع الطيور يشبه الحمام، وأسراب جمع سرب، يعني كمجموعات القطا. هذه طيور القطا تطير سويا، تطير معا، يقلد بعضها بعضا في كل شيء. فالناس مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. فاحذر معاشرة من كان كذلك، فإنه العطب والدفع أسهل من الرفع. صح ولا لا؟ أن قبل أن تصاحب هذا الإنسان ابتعد عنه، ادفع. لأنك إذا صاحبته وصار صديقا لك، بعد ذلك سيصعب عليك التخلص منه. صح ولا لا؟ فمن الأول ابتعد عنه، الوقاية خير من العلاج. وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك، ويقربك إلى ربك، ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك، وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. هذه مسألة مهمة جدا يا أخوات. احذري من أن تصاحبي امرأة ضعيفة الهمة، امرأة مثلا كل ما أردت أن تذهب إلى الدرس، أين تذهبين فلانة؟ إلى الدرس، كل يوم درس، كل يوم درس، كل يوم درس، كل يوم تقرأين كتاب، تعالي اجلسي معنا، تعالي نتحدث، تعالي نذهب إلى السوق، تعالي نفعل كذا. هذه يعني ستضرك كثيرا حتى ولو كانت قريبة لك. يعني لا أقول اهجريها، ولكن كوني على حذر منها، لأن كم من طالبة وكم من طالب ذكي، ويعني يعني لو طلب العلم سينفع الله به، لكن بسبب أصدقاء السوء لم يفلح. ومن أكثر ما يعينك على طلب العلم أن تختاري امرأة تكون طالبة علم جيدة، لا حتى يحصل بينكم ماذا؟ استفادة وتنافس، بحيث كلما جلست معها تتناقشين معها في العلم وفيما درستي، ويكون كلامكما مفيدا. أما المرأة التي لا هم لها إلا يعني القيل والقال والغيبة والنميمة والأسواق واللباس والأكل والشرب والسفرات، فهذه لن تنفعك بشيء، لن تنفعك بشيء. فكوني اختاري الصديقة بعناية، وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير: صديق منفعة، وصديق لذة، وصديق فضيلة. ثلاث أقسام الصديق. صديق منفعة يعني يصاحبك للمصلحة فقط، يريد منك تريد منك منفعة، فإذا انقطعت المنفعة انقطعت عنك. الثاني صديق لذة، يعني هي تتلذذ بمصاحبتك لأمر ما. الثالث صديق فضيلة، يعني تصاحبك لأجل علم، لأجل الإيمان، لأجل الصحبة الصالحة، لأجل المحبة في الله، فهذه تمسكي بها. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني. وأما الثالث اللي هو من؟ صديق فضيلة، فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها. ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك المتوفى سنة 25 و100 قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤنة التحفظ بيني وبينه. يعني لا يوجد بيني وبينه إيش؟ أيوة، لا يوجد بيني وبينه حواجز، من شدة الأخوة بيننا سقطت الكلفة بيننا، سقطت يعني ما نسميه نحن في اللهجة العامية الميانة، يعني لا يوجد بيني وبينه أي تكلف، يعني أشعر كأني أجلس مع نفسي أو مع أخي اللي هو شقيقي، لا أحاسب على كل كلمة أقولها، لأني أعرف أنه سيفهمها على محمل حسن. فهذا يقول لهشام بن عبد الملك إنها من لذات إيش؟ من لذات الدنيا، وصدق في هذا. فإن الإنسان عندما لو كان معه قصور الدنيا لكنه يعيش وحيدا فيه، هل سيشعر بالسعادة؟ لا، الإنسان بطبعه اجتماعي. سمي الإنسان إنسانا لماذا؟ لأنه يأنس ويؤنس بين جنسه، بخلاف الوحوش فهي مستوحشة تستطيع أن تعيش لوحدها. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم: العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زي الزهد علة. عندكم زاي صح؟ لا، هو زي. العزلة من غير العلم زلة، يعني إنسان جاهل ويعتزل الناس هذا زلة، لأنه سيضل. ومن غير الزهد، يعني عزلة من غير زهد فهي علة، يعني مرض، يعني لأنه قد يكون يعتزل الناس لكبر فيه، لأنه يتكبر عليهم فيعتزلهم. هذا فصل يعني الرابع في أدب الزمالة، يعني اختصر فيه مؤلف كثيرا، وإلا هو مفيد مهم، لكنه انتهى الآن. لكن قبل أن ننتقل إلى الفصل الخامس، أحب أن ننبه على مسألة مهمة جدا تتعلق بالزميل. الله المستعان، هذا بلاء ابتلينا به، ولا بد أن يعني لا بد أن يطرح هذا البلاء، لأن التكتم عليه وإخفائه ليس بعلاج. هذا البلاء يوجد عند الشباب ويوجد عند البنات، الله المستعان. الأمر هذا يا أخوات هو أن بعض الطلاب قد يكون له صديق زميل صاحبه في كل أموره في طلب العلم، وكذلك المرأة قد يكون لها صديقة تحبها في الله، لكن هذا الحب في الله للأسف الشديد في كثير من الأحيان يتحول من حب لله إلى حب لشيء آخر. يعني هو في ظاهره حب لله، في الظاهر ظاهر العلاقة بينهما أنها حب في الله، أنهما وفعلا هي تكون امرأة ملتزمة والأخرى أيضا ملتزمة، وكذلك الشاب هو ملتزم والآخر أيضا ملتزم، يحفظان القرآن ويذهبان إلى التحفيظ معا ويدرسان العلم عند شيخ واحد، لكن هذه المحبة أحيانا تطغو أو تطغى عن حدها، فيتحول الحب من حب لله وفي الله إلى عشق محرم، إلى عشق محرم. فلتحذر الطالب من هذا، وليحذر طالب العلم من هذا، ويلبس عليه الشيطان ويقول له هذا محبة في الله، وهو كذب، ليس حبا في الله. ويعني سمعنا كان كثير من القصص المحزنة من هذا، وتأتينا شكاوى كثيرة من الإخوة من الأخوات من التعلق هذا، يحصل تعلق شديد وإعجاب شديد، وله أسباب كثيرة طبعا، من فقد العاطفة والحنان في المشاكل في البيت إلى آخره. فلتحذر الطالب هذا، تلبسه بلباس الدين ولباس المحبة في الله، والله بريء من هذه المحبة. مثلا إذا ما جاءت طالبة إلى التحفيظ هي لا تذهب، ما تستطيع، تقول ما استطيع أحفظ إذا فلانة موجودة، مرض العشق هذا أعوذ بالله منه. إذا فلانة هذه ليست أمامي ما استطيع أحفظ ولا استطيع أقرأ ولا استطيع تترك طلب العلم نهائيا، هذا أنا مرض. وهكذا موجود عند الشباب للأسف الشديد أيضا. فإذا وجد الإنسان من نفسه هذا فليحذر، وليقطع علاقته بهذا الشخص، ولا يكذب على نفسه ويقول هذا حب في الله، هذا ليس حبا في الله، هذا محبة محرمة وهذه علاقة محرمة. فلتحذر من هذا شد الحذر. الفصل الخامس آداب الطالب في حياته العلمية. كبر الهمة في العلم، على طالب العلم أن يكون صاحب همة عالية، لا يقتنع بالقليل، لا يقول أنا يكفيني أن أقرأ كتابين ثلاثة أو يكفيني أن أدرس علمين، لابد أن يكون عنده همة عالية. وهناك كتب مؤلفة في الحث على علو الهمة، من أشهرها أنصح بقراءة هذا الكتاب، اسمه علو الهمة للشيخ محمد إسماعيل المقدم. علو الهمة الشيخ محمد إسماعيل، هذا في مجلد، ذكر فيه قصص كثيرة جدا لعلو الهمة. وكذلك أيضا من الكتب المفيدة جدا في علو الهمة كتاب اسمه صفحات من حياة العلماء في الصبر والتحصيل، صفحات من حياة العلماء في الصبر والتحصيل للشيخ عبد الفتاح أبو غدة، معاصر، حتى محمد إسماعيل معاصر. نعم، هذا الكتابان نافعان جدا، لكن الكتاب الثاني يعني قد تمر بك بعض الملحوظات القليلة جدا يعني في العقيدة، فأنت خذي من الكتاب ما يتعلق بقصص السلف، هو يجمع قصص السلف، لكن أحيانا في الحاشية قد يثني على بعض المبتدعة، فتكونين على حذر من هذا فقط. لكن خذي من هذا الكتاب ما يتعلق بقصص السلف في علو الهمة وفي طلب العلم، نافع جدا. عقيدته يعني ما يحضرني عقيدته بالضبط، لكن عنده بعض الأمور المخالفة، عنده بعض الأمور، لكن ما يحضرني ما هي عقيدته بالتحديد. عبد الفتاح أبو غدة كتبه نافعة جدا، لكن يعني أحيانا قد يرد فيها بعض الأمور، مثل كتب غيره من أهل العلم، مثل كتب ابن حجر والنووي والسيوطي والبيهقي والقرطبي، كل هؤلاء الأئمة ما يكاد يسلمون من أخطاء عقدية. فطالب العلم يميز، يعني إذا كان عنده تمييز يقرأ في هذه الكتب ويكون على حذر يعني في بعض الأمور. طيب، من شجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالب والموجب في شخصك الرقيب على جوارحك، كبر الهمة يجب لك بإذن الله خيرا غير مجذوذ، يعني غير مقطوع، لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة والركضة في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور. والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال، ويشتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة. فكبير الهمة ثابت الجأش لا ترهبه المواقف، وفاقدها يعني فاقد علو الهمة جبان رعديد تغلق فمه الفهامة الفهاهة. ولا تغلق فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فرق بينهما بين كبر الهمة وإيش والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء. فيا أيها طالب العلم ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه. وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اغتنامها، ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء، وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء. لماذا؟ لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا. وعلى هذا فقس والله أعلم. يعني يقول إن الشريعة تبيح للإنسان إذا لم يجد الماء أن يتيمم، حتى ولو جاءك شخص وقال لك سأعطيك أو سأعطيك ماء بدون مقابل، طيب هبة، فهل يلزمك القبول؟ لا يلزم، لأن يخشى منه إيش من المنة. فهذا الشرع يربي الناس على علو الهمة، يربيهم على علو الهمة ويربيهم على عزة النفس. ثم قال النهمة في الطلب. طيب نقف على هذا، نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.